السؤال الثامن يقول السائل: عندنا مسجد كان مغلق مع الحرب في اليمن، والآن الناس هناك قلة قليلة، عندما نذهب نصلي الفجر يأتي منا اثنان فقط، فهل يجوز نصلي أو لا؟ بارك الله فيك، الحمد لله الذي رفع عنكم بلاء الحرب، والحمد لله أن هذا مسجد تقام فيه صلاة الجماعة كلها، فإذا أذن الفجر ورد ويجب فإذا أذن الفرج فجر للصلاة وجب على من حول المسجد أن يصلوا، وإن لم يأتي إلا اثنين المؤذن واحد آخر، وإن لم يأتي إلا المؤذن فقط يصلي فقط وصلاته صحيحة، ولا ينبغي هجر المساجد. ونسأل الله أن يديم عليكم نعم الأمن والأمان. بارك الله فيك.